نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: ورفع قبره على الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. في هذا الحديث عن جابر وعن سعد بن أبي وقاص قال: إذا دفنتموني فألحدوني لحدا، كأنه يعني لا شقا، واللحد هو الحفرة في جانب القبر التي يوضع فيها الميت من جهة القبلة، والشق هو حفر يكون في وسط الحفرة، في الوسط يوضع فيها الميت، واللحد أفضل من الشق. يقول: الحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كأنه يريد باللبن اللبن التي تسد بها فتحة اللحد، توضع نصبا ولا تصير تجعل كأنها بناء واحدة فوق واحدة، لا. والظاهر أن هذا هو العمل على هذا، يعني تكون اللبنة مستطيلة فطرفها على القاع وطرفها الآخر على حافة اللحد، حافته العليا، كذا يفعل الناس. نعم، أحسن لي. وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل. هذا هو القدوة، يعني الموجب لهذه الوصية أنه يريد افعلوا به كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لحد له وضع في اللحد ونصبت عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ايش؟ وارفعوا. ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. ورفع قبره، هذه قبره كأنه يحتمل أنه أن الضمير يعود للرسول كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع قبره قدر شبر، وأنه يريد أن يقتدى به في ذلك، فكأنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وارفعوا قبري قدر شبر كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن الضمير يعود إلى سعد، لأنه لو كان يريد المعنى الأول لأخر جملة كما فعل، كان ينبغي أن يقول: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وارفعوا قبري شبرا كما فعل برسول الله. ايش قالوا في شرح الضمير هذا اللي شرح؟ نعم، احسن الله اليك. يعني الضمير يحتمل ان يعود للرسول ويحتمل ان يعود لسعد، وكأن التركيب يقتضي انه يعود لسعد، وان الجمله مستأنفه، وان قوله كما فعل برسول الله يختص بالامرين الاولين. نعم. يقول الصنعاني: وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. لا بأس، لكن الضمير اللي شرحه على ما أعاد الضمير في قوله، ما ذكر الروايات فقط، أحسن الله إليك، غير الصنعاني الشهر بالسلام عليك. نعم، كمل بعدك تراجع. بعده. أحسن الله إليكم. ولمسلم عنه رضي الله عنه الرفع فيجوز قدر الشبر، ولا ينبغي رفع القبور ولا البناء عليها، فإن هذا من تعظيم القبور، رفع القبور رفعا زائدا والبناء عليها من تعظيم القبور الذي هو من وسائل الشرك. نعم. أحسن أحسن الله إليكم، ولمسلم عنه رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. في هذا الحديث النهي عن تجسيس القبر وعن البناء عليه وعن القعود عليه، ثلاثة أمور. فيحرم تجسيس القبر، وهل تجسيس القبر يعني وضع الجص من فوقه بعد الدفن أم تجسيس اللحد أن يجسس القبر أو يبنى عليه؟ فكان السياق يقتضي أنه إن النهي عن تجسيسه التجسيس يعني من فوق القبر بعد الدفن، لأنه يوضع عليه جص مما يميزه ويجعل له شأن من بين القبور، يعني الجص يكون أبيض وواضح، بدليل قوله والبناء عليه أو القعود عليه. فيظهر أن الأمور الثلاثة كلها تتعلق بالقبر من الخارج، بالقبر من الخارج. نعم. فهذه الأمور محرمة، وهي بالتالي من وسائل الشرك، لأنها تتضمن تعظيم القبور والبناء عليها، بناء القباب وبناء المساجد. أما بناء المساجد والقباب فالأمر ظاهر، قد جاءت أحاديث مستفيضة في النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من صنع. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا الحديث يستدل به على مشروعية أن يحثي الحاضر لدفن الميت أن يحثي على القبر ثلاث حثيات. ثلاث حثيات بماذا؟ بيديه كلتيهما أم بيد واحدة؟ مجمل لعله يكفي، لأن المسألة والله أعلم من حكمة ذلك يعني في معنى التواضع والاحتفاء بهذا الميت، الاحتفاء بالميت، يعني وهذا ظاهر. فحذى على عثمان بن مظعون ثلاث حثيات، فيمكن أن تكون بيد واحدة، ما هو بلازم يأخذ تراب ويرمي به. أعد الحديث. نعم. صلى الله عليه صلى على عثمان. وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال: وهو يكون باليدين معا لثبوته في حديث عمرو بن ربيعة، ففيه حث بيديه. تمام. إذا جاءت الرواية قلت إن اللفظ الأول محتمل، يحتمل أن يكون بيد ويحتمل أن يكون بالثنتين. فإذا جاءت رواية صحيحة يعني توضح الواقع. ما ذكر رواية لم يذكر هكذا، بس تقول أنت قرأت، تقول كما جاء هو يقوله. قال: وهو يكون باليدين معا لثبوته في حديث عامر بن ربيعة، لكن ما ذكر الحديث. أحسن الله إليكم. فحث عليه ثلاث حثيات، هذا اللفظ الموجود فيه. يعني أنت تقصد أنه يقول لثبوتك يعني أصل الحثي بس. نعم. مجمل الحديث. نعم. إن ثبت أنه حث بيديه الثنتين، صوره تكون باليدين، وإن كان الحثي مثل حثى كذا يختص باليدين، كانوا لغة البسام ما اقترح؟ البسام قال حثى عليه حثى الرجل التراب إذا هاله بيده ثم رماه يحثو حثوا ويحثيه ويحثيه حثيا فهو بالواو والياء. أحسن الله إليكم. ثم قال نعم قال في الفوائد ومن لم يتولى الدفن يستحب له أن يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر من تراب على القبر هكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في أداء الواجب. لم يذكر يدا ولا الحديث من تحقيق البلوغ عندي نسخة الله يحسنك البلوغ المحقق يقول أو المتبع درجة الحديث يقول الحديث ضعيف جدا قال الألباني كله يقول فيها القاسم له شواهد. السلام عليكم. قال البسام قال الحديث حسن قال في التلخيص رواه البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة قال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر عن أبيه مرسلا ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر ورواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي المنذر قال أبو حاتم أبو المنذر مجهول. قال الحافظ إسناده ظاهره الصحة وصححه ابن أبي داود والشوكاني والصديق بن حسن. المقصود مثل هذه لا تكون من السنن البينة الواضحة التي يعني يعتبر عدم القيام بها نوع من التقصير وترك السنة، لا تكون يعني من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أحسن الله إليكم. وشاهد آخر شو الأول أحسن الله إليكم ذكر الصنعاني. أحسن الله إليكم. شاهد آخر ما عندي في شيء. نعم أحسن الله إليكم. الصنعاني قال وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى من قبل الرأس ثلاثة. قال المحقق يعني رواه في السنة في سنة ابن ماجه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات وصححه الألباني في الإرواء. ماشي. له شواهد. أحسن الله الحمد لله. طيب والله عندك كلمة وهو قائم جملة كيف يحثو وهو قائم؟ إيه يقتل يأخذ التراب يرمي وإذا خصوصا الله صار بعيد شوي إذا ينزل إلى الأرض يأخذ التراب إيه ويقوم ينحني. أحسن الله إليكم. إلى هنا يا محمد حسبك انتهى. وش بعده؟ وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم. هذا معروف إن شاء الله. نعم يا محمد.